إلى مقطع يوضح تفسيرها وبيان معانيها، ثم نبدأ بالإشارة إلى أبرز الملاحظات الخاصة بتلاوة المقطع المحدد، وبعد ذلك نبدأ باستقبال اتصالاتكم. لكن الزملاء من الآن بدأوا يستقبلوا الاتصالات على الرقم 011-405-2999. إلى ضيفنا الشيخ صابر، تتفضل بتلاوة الآيات المحددة في هذه الحلقة. صلى الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة غافر سورة مكية، عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، أي هو الذي يظهر لكم أيها الناس قدرته بما تشاهدونه من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها، وينزل لكم من الماء مطرا ترزقون به، وما يتذكر بهذه الآيات إلا من يرجع إلى طاعة الله ويخلص له العبادة. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي فأخلصوا أيها المؤمنون لله وحده العبادة والدعاء، وخالفوا المشركين في مسلكهم ولو أغضبهم ذلك، فلا تبالوا بهم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، أي إن الله هو العلي الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته وارتفع به قدره، وهو صاحب العرش العظيم. ومن رحمته بعباده أن يرسل إليهم رسلا يلقي إليهم الوحي الذي يحيون به فيكونون على بصيرة من أمرهم، لتخوف الرسل عباد الله وتنذرهم يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون. يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، أي يوم القيامة تظهر الخلائق أمام ربهم. لا يخفى على الله منهم ولا من أعمالهم التي عملوها في الدنيا شيء. يقول الله سبحانه: لمن الملك والتصرف في هذا اليوم؟ فيجيب نفسه: لله المتفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله، القهار الذي قهر جميع الخلائق بقدرته وعزته. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم بعد أن استمعنا للآيات بصوت الشيخ صابر، ثم استمعنا أيضا إلى تفسيرها مسجلا بصوت الزميل إبراهيم الشايع. أذكر بالرقم الذي نستقبل من خلال الاتصالات 011-405-2999. أراك قد دونت مجموعة من الأسطر شيخ صابر. نعم. فتفضل بما لديك في بداية الحلقة. الله يزيد فضلك. في هذه الآيات المباركات من 13 إلى 16 من سورة غافر: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم، بعد الهاء في كلمة آياته سنجد على السطر علامة عن ياء ليست من أصل الكلمة ولكنها زائدة، آياته وينزل آياته، نلاحظ أننا مددنا الكسرة في الهاء مدا طبيعيا بحركتين، لكن لو وقفنا آياته هذا المد يا أحبتي يسمونه مد الصلة، هو لهاء الضمير المفرد الغائب المذكر إذا كان قبله حركة وبعده حركة، هذا من باب تخفيف وطأ تتابع الحروف، قبله حركة وبعده حركة هو متحرك، فنقول آياته وينزل، قل آياته وينزل، ستكون حروف أقل لكن سيكون النطق أصعب. سبحان الله، زدنا حرف مد من باب التيسير والتخفيف. وينزل لكم من السماء رزقا، ننتبه لحرف الزاي، حرف الزاي حرف مجهور بمعنى لا يجري الهواء في مخرجه، ليس مهموسا، وهو السين من مخرج واحد، لو لم ننتبه سنقول وينزل من السماء رزقا، رزقا، الزاي ليس مهموسا، ليس فيه جريان للنفس. وما يتذكر، الكاف ترقق لأن خوفا من تفخيمها قبل الراء، خوفا نقول يتذكر، يتذكر، لا، فادعوا الله، الفم يكون في حالة السكون أو الشفتان في أثناء نطق الدال المقلقلة، ما نقول فادعوا الله، فادع، خوفا من تأثرها بالعين المضمومة بعدها، وهذا دائما في الحروف المقلقلة أو الحروف الساكنة تتأثر بالحركة قبلها والحركة بعدها خاصة المقلقل، نقول فادعوا الله، فادعوا الله ذو العرش، العرش، نرقق العين ونفخم الراء ونسكنها ثم ننطق حرف الشين، لا نقول ذو العرش، العاء، ذو العرش، وتحتاج لعناية لأن طبعا إذا تجاورت الحروف، وهذه دائما ننبه عليها، عند تجاور الحروف ينبغي الاعتناء، إذا كان حرف مرقق بجانب حرف مفخم ينبغي تخليص الترقيق بالتفخيم وكذلك. يوم هم بارزون، كلمة هم بارزون، نلاحظ أن الميم يا أحبتي لو نظرنا في المصحف ليس عليها علامة، وهذا قلنا أنه حرف المعرى، يدل على أن الحرف إما مضغم في الذي بعده أو مخفى عنده، وهنا الميم ساكنة وبعدها باء، هذا الميم الساكنة عند الباء تخفى إخفاء شفويا، سمي شفويا لأن كلا الحرفين من الشفة، الميم من الشفة أم والباء من الشفة أب، هكذا، ويكون الإخفاء بغنى، نقول يوم هم بارزون، حتى لا نصل عليكم آخر تنبيه، وهو لله الواحد القهار، القهار، نلاحظ أن الهاء حرف رقيق ممدود بين القاف المفخمة قبله والراء المفخمة بعده، لو لم نحذر سنقول القهار، تكون فخمنا معظم حروف الكلمة لكن الصحيح القهار، هكذا بدون مبالغة حتى في الترقيق، نسأل الله أن يفتح على قلوبنا وينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم أمين. نبدأ مع أول المشاركين معنا في هذه الحلقة، عبد العزيز من تبوك، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الله يفتح عليك شيخ العزيز، ما شاء الله الصوت الجميل هذا ما شاء الله، في أيه. آخر المقطع بدأت تنشرح وتتلو بجمال أكثر، زادك الله توفيقا وسدادا. آمين. ما شاء الله. آمين. شكرا شكرا. كنت أبغى أسألكم عن برنامج حق المهرة، متى تبدأ تسجيل حقه؟ إن شاء الله يتم الإعلان عن التسجيل خلال الأسبوعين القادمة إن شاء الله. خلاص إن شاء الله، جزاكم خير. حياك الله عزيز، يا مرحبا. شكرا لعبد العزيز من تبوك. الآن معنا أم عبد الله من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله يرفع قدرك يا أم عبد الله ويبارك فيك، ما شاء الله تبارك الله. أنت كيف تتعلمين القرآن يا أم عبد الله؟ حريصة على المخارج والمدود ما شاء الله والأحكام التجويدية، درستي في دار ولا؟ نعم نعم والله، في الدور اللي جنبنا دارين والله، داومت كلام من الحمد لله رب العالمين، ربنا فتح علي الحمد لله. الله يحفظك ويزيدك من فضله يا أم عبد الله. أيضا ريم معنا. هلا. نعم تفضلي يا ريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره. أنت ورانا قرأتم من فادعوا الله، تعتقد أن فادعوا الله هذه بداية الآية 13؟ هلا. فادعوا الله مخلصين هذه بداية الآية 14. الآية 13 هو الذي يريكم آياته، يعني بعد ما ينتهي رقم 12 بالضبط نبدأ الآية رقم 13. فهو الذي يريكم آياته، لو مجهزة من أول فدعو اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فادعوا الله مخلصين له. ممتازة ممتازة، نسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم. أعد مرة ثانية، على من يشاء، في علامة فوق الألف هذه ريم تسمى علامة مد، على من يشاء من عباده. تفضل. على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لا يخفى في مد، لا يخفى على الله، مد طبيعي طبعا، لا يخفى على الله منهم لا شيء. لا الله ما فيها شيء، لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قراءتك جدا ممتازة يا ريم، بس ودي أسمع كلمة واحدة منك. لمن الملك اليوم؟ خلينا نقول اليوم بدل اليوم. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الله يفتح عليك يا منيتي ويبارك فيك يا ريم، شكرا لك. شكرا لريم. الآن عادت لنا دعاء من الرياض، تفضلي. أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا دعاء، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الله يحفظك يا دعاء ويبارك فيك. أمين وإياك. قرأت ممتازة تجويدي طيب الله يفتح عليك من أيدي. شكرا شكرا لك يا دعاء في أمان الله. إلى سبت العناية معنا من هناك الأخ إبراهيم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير. وياك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. القراءة جميلة جميلة لكن كيف ليش بدأت مرة ثانية الملك اليوم يا شيخ إبراهيم بعدما قلت من الملك اليوم لله الواحد القهار اللي يسمعك يظن الجملة فيها زيادة أعيد لها يعني أعيد مرة ثانية من الملك اليوم قف عليها لمن الملك اليوم نعم لله الواحد القهار أحسن الله عليك وهذه جدا مهم نقطة مهمة في الوقف نبه عليه كثير من العلماء زي مثلا وما أدراك ما الحطمة ثم يقول الحطمة نار الله المقدرة نار الله هي الإشكالية فيها أن توهم بالزيادة أولا ثانيا تعرب الكلمة إعرابين في الجملة الأولى تعرب إعراب معين كأنها ظرف مثلا ثم تعرب في المرة الثانية كأنها مبتدأ فهذه لا ينبغي علينا أن نفعل ذلك يعني إلا ضرورة مثلا كلمة نعيدها مرة ثانية الله يفتح عليك يا إبراهيم شيخ الله خير شكرا لك شيخ صابر دائما نستفيد منك الله يبيض وجهك شكرا شكرا إبراهيم في أمان الله ربما يقع التأكيد رغبة في تأكيد المعنى أو لا يصح ذلك ما صعب صعب ماذا من بدأ يعني لو قال مرة ثانية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أفضل ما يقول الملك اليوم الواحد القهار يقطع جملة جزء من الجملة لأن الجملة تبدأ لمن الملك اليوم أي وكأنه سأل توقف أجاب الملك اليوم لله الواحد القهار ما يصلح ما يستطيع ما يصلح الإجابة لأننا تجيب بما في القرآن مكتوب في القرآن جميل الآن إلى جدة معنا من هناك الأخ الشحات تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل استعد بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يا سلام، كان ودنا تكمل والله يا شيخ شحات، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، شو الجمال هذا يا شيخ شحات تبارك الله، الله يحفظك ويبارك فيك. أنا الشيخ محمد. نعم أنت؟ أيوه أنت الشيخ، أنت محمد الشحات؟ أيوه. والنعم يا سلام، ما شاء الله. كم تحفظ يا محمد؟ ما تمنك زعدت سورة ياسين. يا سلام، كنت تقرأ زي من شوي؟ كنت بقرأ بياش الدشري. يا سلام، ما شاء الله. الله يفتح عليك يا ودي ويبارك فيك وينفع لك. أحسنت يا محمد، شكرا لاتصالك ولهذه المشاركة الطيبة. الآن إلى حوطة بني تميم، معنا من هناك الأخت منيرة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. أعد مرة ثانية منيرة. يوم هم بارزون مع الغنة. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله يرفع قدرك يا منيرة. تلاحظ أني رددتك في حرف، يعني في غنة من الغنن يمكن ما ردت فيها ناس آخرين، حتى تكمل تلاوتك بهذا الجمال وهذه الفصاحة. الله يفتح عليك ونيتي ويبارك فيك، آمين. شكرا لمنيرة، في أمان الله. الآن معنا أبو يزيد من الرياض، تفضل. يا مرحبا، حياك الله. يا أهلا وسهلا فيك أبو يزيد، تفضل. يا مرحبا، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله يحفظك يا أبي يزيد ويبارك فيك. يا مرحبا، حياك الله، حياك الله. صلاتك صحيحة ما عندك، الحمد لله ما شاء الله. شكرا لأبي يزيد، في أمان الله. الآن أيضا من الرياض معنا المستمع علي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي علي. حياك الله الشيخ صابر الشيخ عبد الرحمن. الله يحفظك يا الله، بارك الله فيك. حياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الله يفتح عليك الشيخ حالي، ما شاء الله اليوم قرأت قراءة فيها إبداع جميل، الله يفتح عليك. الله يجزاه خير الشيخ صالح. لكن أنت لما بدأنا يا شيخ حالي قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم. طبعا الحمد لله أنك وقفت، يعني أحيانا في قراءتنا الحدرية نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كذا، لو نصل لو وصلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم يكون أفضل، ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته، أيه أفضل؟ الأفضل الثاني. الثانية. لذلك لما الشاطبي قال وفي الأجزاء خير من تلا، أنت مخير في أجزاء السورة أنك تقرأ بالبسملة أو لا تقرأ، هنا يكون هناك أدب من الأداب نبع عليه علماء التجويد وعلماء القراءات، قالوا إذا كانت الآية تبدأ بضمير يعود على الله عز وجل الأولى أن يفصل بين الاستعاذة وبين القراءة بالبسملة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته. نعم، لكن لو كان ضمير عن الشيطان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا كذا ثم تقرأ. والله أعلم، الله يحفظك يا علي وبارك فيك. الله يجزاك خير الشيخ. شكرا، شكرا لك يا علي، في أمان الله. أذكر بأننا نقرأ في هذه الحلقة مستمعين الكرام من سورة غافر من الآية 13 إلى الآية 16، ونستقبل الاتصالات على الرقم 011-405-2999. إلى مكة معنا من هناك المستمعة عبير، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا عبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الله يحفظك يا عبير ويبارك فيك بنيتي وتقبل منك. آمين يا رب. أختي بتشارك. وش اسمها؟ أسماء. يلا تفضلي يا أسماء. انقطاع، شكرا لعبير ولأختها أسماء وإن شاء الله أنها بلغت بالنية. معنا الآن من الباحة أحمد، تفضل أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهد الله مساكم كل خير. الله يبارك فيك، مصيب النور يا أحمد، تفضل. حياك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. أعد مرة ثانية. لا يخفى على الله. أعد مرة ثانية. يوم هم بارزون. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. الله يرضى عليك يا شيخ أحمد. لي معك كلمة يسيرة. أنت خاتم القرآن يا أحمد؟ يا الحمد لله. تصلي تعلم؟ أه؟ تصلي بالناس تعلم أحد؟ أيوة الحمد لله. الله يزيدك من فضلك. تصلي في جامع الإحسان في الباحة على الشارع العام في رمضان. رزقك الله صوتا جميلا وتجويدا رائعا يا شيخ أحمد، هذه الأولى، ونسأل الله أن يزيدك من فضله العظيم. آمين يا رب. الثانية يمكن ما انتبهت لتنبيهنا بهناه لأحد الفضلاء اللي شاركوا قبلك، أعتقد كان أخونا أبو يزيد ولا سبت إبراهيم سبت عليه. إبراهيم. إبراهيم نعم. قلت لمن الملك اليوم، ثم قلت الملك اليوم لله الواحد القهار، صح؟ إيه. لا، قل لمن الملك اليوم عليها وقف، ثم ابدأ لله الواحد القهار، ولا تقل لي الملك اليوم للواحد القهار. هذا من ضمن المواضع الذي نبه عليه العلماء أنها من التعسف في الوقف، أن فيها إيهام بزيادة الكلمات في الآية. الله يزيدك من فضله يا أحمد ويبارك فيك. اللهم يجزاكم الله خير جميعا. شكرا، شكرا لك يا أحمد. أيضا المد اللي لما نبهت إلى عدد الآية عالجه هو، جزاه الله خير. هو كأنه يعني في أنواع من المدود في كانت في بارزهم. أي نعم، هو في أنواع من المدود في القرآن تسمى مدود المبالغة، منها مد التعظيم، حتى لو كان بيقرأ القسم فصل تقول لا إله في بعض الطرق والروايات، يعني حتى لو تقرأ منفصل تأتي في المدود مثل هذه مد التعظيم وتزيد. بعضهم يقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقولون من باب المبالغة في النفي، مبالغة في نفي الريب عن القرآن، لكن له مقدار قد يزيد عن المد الطبيعي. لكن نقول مثلا هنا خروجا من ذلك من باب التأكيد، مد في العرض للسكون، نقول يوم هم بارزون، حتى لو كنت تقرأ وليس في الألف، وليس في الألف حتى نعم. فهذا يعني أفصح أنك تمد فيما فيه المد أفضل من أن تمد فيما ليس فيه بالدعاء. جميل. معنا الآن أم نورة من الرياض، تفضلي. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى فعلى الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم أعيد مرة ثانية. لمن الملك اليوم؟ لا، الكاف عليها ضمة يا أم نور. لمن الملك اليوم؟ مرة ثانية بهدوء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله يحفظك يا أم نورة ويبارك فيك أختي وتقبل منا منك صح الأمان. شكرا أم نورة من الرياض في أمان الله. لأن إلى المدينة معنا من هناك الأخ مهند، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. السلام الله وبركاته. تفضل يا مهند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم تلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الله يحفظك يا مهند ما شاء الله تبارك الله. وش الجمال هذه في التلاوة الحجازية هذه الحلوة. الله يفتح عليك وبارك فيك. شكر الله لكم زادكم فضله يا مهند. شكرا شكرا يا مهند. الآن معنا فجر من جدة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره يلقي الروح من الروح أمره تقرأي من المصحف ولا من حفظك يا فجر؟ من المصحف. ممتاز. الحاء عليها ضمه الروح ولا من الروح؟ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. القلقلة في القاف. يوم التلاق. يوم التلاق. ممتاز. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لو وقفت يعني لمن الملك اليوم؟ لله أفضل. يعني لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لله الواحد بكسر الدال. لله الواحد القهار. قرأتك يا فجر من أروع القراءات، يعني عندك المخارج الحروف ممتازة جدا والحروف صافية فصيحة. الله يحفظك منيتي إن شاء الله تكبرين ويصير لك قدر إن شاء الله في القرآن. زادك الله من فضل منيتي. شكرا لفجر. أيضا معنا غناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفي على الله لا يخفى على الله منهم شيء. عايز مرة ثانية. لا يخفى اليوم لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ هكذا. لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ممتازة يا غنى ممتازة. كم عمرك يا غنى؟ ما شاء الله. الله يحفظك بنية ممتازة ما شاء الله. شكرا شكرا لغنى ولفجر ولكل الإخوة والأخوات الذين سعدنا بالاستماع لأصواتهم ومشاركاتهم معنا في هذه الحلقة.